قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب، أخبرنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال: قلنا لحذيفة رضي الله عنه: أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: تأخير السحور. هذه الترجمة كما هو واضح المراد منها بيان استحباب تأخير السحور، وقد مر الحث على السحور، وهنا أتى بما يتعلق بتأخيره حتى يكون قريبا من الصيام وتحصل فائدته، وهي حصول التقوي على العبادة، خلاف ما إذا قدم كثيرا فإنه لا يحصل المطلوب كما ينبغي، مثل ما إذا أخره. ولهذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور وتعجيل الفطر، تأخير السحور وتعجيل الفطر. وقد أورد النسائي عدة حديث، منها حديث حذيفة رضي الله عنه، وقد سئل: أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا اللفظ فيه إشكال، فمن العلماء من فسره كما في الحاشية بأن قوله النهار، النهار الشرعي، وهو الذي يبدأ بطلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو النهار الشرعي. وقوله إلا أن الشمس لم تطلع تأوله بأن المقصود من ذلك الفجر، وهو طلوع الفجر، لكن ذكر الشمس واضح فيه، لكن يبقى الإشكال في معناه، وذلك أن الصيام كما جاء في القرآن وكما جاء في الأحاديث أنه يكون، أو بداية الصيام تكون عند طلوع الفجر، تكون عند طلوع الفجر كما جاء في القرآن، وكذلك أيضا جاء في السنة أنها تكون عند طلوع، عند أذان المؤذن للفجر للنداء الثاني، أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم. وكذلك الحديث الذي فيه: جاء أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، يعني معناها أن الأكل والشرب ينتهي عند طلوع الفجر الثاني وعند النداء الثاني، وذلك أن النداء نداء أول ونداء ثاني، فالنداء الأول يمنع صلاة الفجر ويحل الأكل والشرب لمن يصوم، والنداء الثاني يبيح صلاة الفجر ويمنع الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم. فالحديث جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن بداية الصيام إنما هي طلوع الفجر أو الأذان الثاني الذي هو إعلام، والذي يكون عند طلوع الفجر. وأما قوله إلا أن الشمس لم تطلع فإنه لا يستقيم، من جهة أن الصيام إنما يكون، أن السحور إنما يكون تعقبه الصلاة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوم من هديه أنه كان يصليها بغلس، وكان يعجل الصلاة بعد دخول وقتها. وهذا الحديث معناه أن الصلاة تكون بعد ذلك. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة لأن الشمس لن تطلع، يعني معناه أنهم أكلوا إلى هذه الغاية، ومن المعلوم أن الصلاة بعد ذلك. فالإشكال واضح وهو لا يستقيم. ولعله إما أن يكون معلول من جهة أن عاصم ابن أبي النجود صدوق له أوهام وهو حجة في القراءة، أو من جهة أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومخالف لما جاء في القرآن، فلا يصح العمل بما جاء فيه من جهة أن الإنسان يأكل ويشرب إلى هذه الغاية، بل الأكل والشرب إنما يكون إلى طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر وأذن لصلاة الفجر الأذان الثاني فإنه يجب الإمساك ولا يجوز الأكل والشرب بعد ذلك. ثم النسائي رحمه الله ذكر بعد ذلك أحاديث أو آثار موقوفة على حذيفة، وفيها أنه كان رضي الله عنه يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة، وبين توقفه عن الأكل والشرب وبين دخوله في الصلاة وقتا يسيرا. وجاء أيضا ذلك مبينا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان بين السحور والصلاة مقدار قراءة 50 آية، فهذا كله يبين لنا عدم صحة ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه. وعلى تأويل السندي والحاشية يكون لا إشكال فيه، لكن ذكر الشمس فيه وأنه يراد بها الفجر يعني هذا بعيد، فالأظهر أنه على ظاهره ولكنه معلول من جهة مخالفته لما جاء في القرآن ولما جاء في السنة النبوية عنه صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أن عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام، والذي نقل من طريق زر عن حذيفة أن حذيفة رضي الله عنه تسحر وقام إلى الصلاة وكان بين قيامه إلى الصلاة وبين سحوره وقتا يسيرا. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، الترمذي والنسائي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. قال أخبرنا وكيع. قال أخبرنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة مصنف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل قد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة. عن عاصم وهو ابن بهدلة ابن أبي النجود، وهو عاصم بن أبي النجود ابن أبي النجود بهدلة، وهو صدوق له أوهام حجة في القراءة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وروايته في الصحيحين مقرونة. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الذين صنفوا في رجال الكتب الستة يعتبرون من روي له مقرونا أن روايته في الأصول، ولهذا يرمزون له برمز الأصلي، ولهذا رمز لعاصم بحرف عين، مع أن البخاري ومسلم إنما رووا عنه مقرونا ولم يروا عنه استقلالا. عن زر وهو بن حبيش وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عدي أنه قال سمعت زر بن حبيش أنه قال تسحرت مع حذيفة رضي الله عنه ثم خرجنا إلى الصلاة فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنينة. ثم ورد النسائي الحديث عن حذيفة ولكنه موقوف, وزر يقول أنه تسحر مع حذيفة ثم قام إلى الصلاة وكان بين انتهائه من السحور ودخوله في الصلاة أنيها يعني زمنا يسيرا, وهذا يبين لنا أن حذيفة رضي الله عنه إنما كان يتسحر على على هذا على هذا الوجه الذي يخالف ما جاء في الحديث المتقدم من أنه النهار إلا أن الشمس لم تطلع, وأن تسحره إنما كان قبل طلوع الفجر, وأنه بعدما انقضى من السحور قام إلى الصلاة وكان بين قيامه إلى الصلاة وبين سحوره هنيهة أي زمنا يسيرا. والإسناد قال أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد هو ابن جعفر الملقب غندر, وقد ذكرت مرارا وتكرارا أنه إذا جاء محمد بن بشار أو محمد المثنى يرويان عن محمد غير منسوب أو محمد يروي عن شعبة وهو غير منسوب فالمراد به غندر محمد بن جعفر البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن عدي عن عدي بن عاصم عن عدي بن ثابت عن عدي وهو ابن ثابت وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زر عن حذيفة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو يعفور قال حدثنا إبراهيم عن صلة بن زفر أنه قال تسحرت مع حذيفة رضي الله عنه ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة فصلينا. ثم ورد النسائي حديث حذيفة موقوفا عليه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن الصاص وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن صلة بن زفر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وصلة بن زفر ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حذيفة وقد مر ذكره. قال قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بينهما قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي قدر ما بين السحور والصلاة أي المدة التي تكون بين السحور والصلاة, لأن السحور يكون عند وجود الأذان للصلاة اللي هو الأذان الثاني, فالمسافة التي تكون بين الأذان والإقامة وهي التي تكون بين الامتناع عن الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم وذلك عند حصول الأذان الثاني, هذا هو المقصود من هذه الترجمة مقدار المدة الزمنية التي تكون بين الأذان والإقامة أو التي تكون بين الامتناع عن الأكل والشرب الذي يحصل عند الأذان وبين الإقامة. وأورد حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر مقدار ما يقرأ الرجل مقدار ما يقرأ الرجل 50 آية، يعني أنه مقدار قراءة 50 آية بين الأذان والإقامة. وهذا تقدير للوقت بالفعل، تقدير للوقت بالفعل الذي هو قراءة القرآن. فهذا هو المقدار الذي يكون بين الامتناع عن الأكل والشرب وبدء النهار الشرعي وبدء الصيام وبين الإقامة، مقدار 50 آية. وكانوا يحددون الأوقات ويقدرون الأوقات بقراءة القرآن ومقدار ما يقرأ من القرآن لأن القرآن هو شغلهم الشاغل، وهو الذي يفعلونه دائما وأبدا، ولهذا يقدرون به الزمن. ولهذا قال حذيفة قدره 50 آية، قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. الحاصل أن الامتناع عن الأكل والشرب إنما يكون عند دخول الوقت الذي يدل عليه الأذان، وأن هناك مدة بين الامتناع عن الأكل والشرب وبين الصلاة، وهي هذا المقدار الذي جاء بيانه في هذا الحديث، وهو مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية من كتاب الله عز وجل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن قال وحدثنا وكيع. قال حدثنا وكيع وقد مر ذكره. قال حدثنا هشام. قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة فيه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت زعم أن أنس القائل ما كان بين ذلك؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. سعيد مثلا قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا قبله. قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت زعم أن أنس القائل ما كان بين ذلك؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. ثم أورد النسائي حديث زيد بن ثابت وهو مثل الذي قبله، وفيه قوله زعم، قلت زعم أن أنس القائل ما مقدار ذلك، يعني السائل عن هذا السؤال، يعني ما بين الأذان والإقامة أو بين السحور والصلاة، أن السائل هو أنس بن مالك، يعني سأل حذيفة رضي الله عنه، لكن جاء عن زيد، سأل زيد رضي الله عنه، لكن جاء في الرواية الثانية أن المسؤول هو أنس بن مالك رضي الله عنه، أن المسؤول هو أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال قلنا لأنس كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. والقائل ذلك هو قتادة الذي روى عن أنس. قلنا أي قتادة ومن معه الذين كان يحدثهم بهذا الحديث، أنس بن مالك رضي الله عنه. والإسناد قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا خالد. قال حدثنا خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هشام. قال حدثنا هشام وهو بن أبي عبد الله الدستوائي وقد مر ذكره. قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت. عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال تسحر رسول الله صلى الله عليه وآله والثابت رضي الله عنه ثم قام فدخل في صلاة الصبح كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة تسحر زيد بن ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه إلى الصلاة وأن بين سحوره وبين قيامه إلى الصلاة مقدار ما يقرأ الإنسان 50 آية فهو مثل ما تقدم. وفيه أن المسؤول عن المقدار هو أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو الأشعث. أخبرنا أبو الأشعث هو أحمد بن مقدام. أحمد بن مقدام وهو صدوق أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا خالد. قال حدثنا خالد هو بن الحارث وقد مر ذكره. قال حدثنا سعيد. قال حدثنا سعيد هو بن أبي عروبة وهو ثقة من أثبت الناس في قتادة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما. يعني بارك الله فيك سعيد أثبت من هشام في حديث قتادة. ما أدري هل هو أثبت لكن في التقريب قال من أثبت الناس في قتادة. فهل تكون يعني الرواية مقدمة الثانية على الأولى؟ لا هي كلهم بمعنى واحد. أقول كلهم بمعنى واحد. نحت المسؤول يعني والذي أجاب. نحت المسؤول والذي أجاب. في الأولى المسؤول. ما يمنع أن يكون يعني أنس سأل زيد وأن يكون قتادة سأل أنس. وأن يكون يعني كل من الاثنين يعني حاصل. قال ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائشة رضي الله عنها في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثمة عن أبي عطية أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها في تأخير السحور وأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد النسائي فيه حديث أبي عطية أنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها وسألها وقال فينا رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والثاني يعجل السحور ويقدم والثاني يعجل السحور ويؤخر الإفطار. فقالت أيهما أو من الذي يقدم الإفطار ويؤخر السحور؟ فقال عبد الله بن مسعود. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. أي أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه هو تقديم الإفطار تعجيل الإفطار وتأخير السحور تعجيل الإفطار وتأخير السحور. فهو دال على الترجمة من حيث تأخير السحور وأن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد هو ابن الحارث البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة وقد مر ذكره. عن سليمان. عن سليمان وهو ابن مهران الأعمش. سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي لقبه الأعمش وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن خيثمة. عن خيثمة بن عبد الرحمن الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن أبي عطية. عن أبي عطية وهو عامر وهو مالك بن عامر الوادعي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة إلا بن ماجة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي الصحابية التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ستة رجال وامرأة واحدة وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها فينا رجلان أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور قلت عبد الله بن مسعود قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهي مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن بشار وقد مر ذكره قال حدثنا عبد الرحمن حكم لحدنا عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان هو الثوري وقد مر ذكره عن الأعمش عن الأعمش عن خيثمة عن خيثمة عن أبي عطية وقد عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر فقالت عائشة رضي الله عنها أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر قال مسروق عبد الله بن مسعود فقالت عائشة رضي الله عنها هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر فقالت عائشة رضي الله عنها أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر قال مسروق عبد الله بن مسعود فقالت عائشة رضي الله عنها هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهي مثل التي قبلها وابن مسعود رضي الله عنه هو الذي يؤخر هو الذي يعجل الصلاة والفطر أي أنه يبادر إلى الإفطار عند غروب الشمس ولا يؤخر الإفطار ولا الصلاة. والإسناد قال أخبرنا أحمد بن سليمان أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا حسين قال حدثنا حسين بن علي الجعفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن زائدة بن قدامة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن عمارة عن الأعمش وقد مر ذكره عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي عطية عن أبي عطية وقد مر ذكره. ومسروق ومسروق ليس من رجال الإسناد وإنما عطية أبو عطية كان هو مسروق دخلوا على عائشة وسألها والذي يروي بالإسناد هو أبو عطية ومسروق هو بن الأجدع وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة لكن ليس هو من رجال الإسناد وإنما جاء ذكره لأنه كان معه لما دخل على عائشة. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا لها منين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة فقالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآخر أبو موسى رضي الله عنهما. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل ما تقدم وفيه أنهم سألوا جميعا. وفي بعض الروايات المتقدمة أن الذي سأل مسروق، وفي بعضها أن الذي سأل أبو عطية. وهذه الرواية الأخيرة فيها الجمع بينهما، وأن السؤال حصل منهما جميعا، وأنه أحيانا ذكر أن السائل مسروق وهو سائل بالفعل، وفي بعضها أنه أبو يعفور وهو سائل بالفعل. وفي هذه الرواية أنهم سألوا جميعا، فالجمع بين كون السائل مسروق وكون السائل أبو عطية أنهما سألا جميعا. ففي بعض الروايات أضيف السؤال إلى أبي عطية، وفي بعض الروايات أضيف إلى مسروق، وفي بعضها أضيف إليهما جميعا. والسؤال حصل منهما، وجاء في بعض الروايات إسناد السؤال إلى أحدهما، لكن لا تنافي بين إسناده إلى هذا وإلى هذا، لأن السؤال حصل من الجميع. قال أخبرنا عن السري، أخبرنا عن ناد بن السري أبو السري الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي معاوية، عن أبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي. والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال. وأما الإرسال الخفي فهو رواية الراوي عن من عاصره ولم يلقى، وقيل له خفي لأنه معاصر لمن روى عنه، ففيه احتمال الاتصال. والتعبير بالخفي تمييز عن الإرسال الجلي، وهو رواية الراوي عن من لم يدرك عصره، رواية الراوي عن من لم يدرك عصره بعن أو قال، بأن يقول قال فلان أو عن فلان وهو لم يدرك عصره. وأما كلمة حدثنا لا يقال حدثنا، ولكن يقال عن فلان أو قال فلان، ويعتبر مرسلا. محمد بن خازم الضرير أبو معاوية كثير التدليس والإرسال الخفي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن لعمش، نعم عن لعمش وقد مر ذكره. عن عمارة عن أبي عطية، عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.